أو باللاتيني نومينا ساكرا. نومينا يعني أسماء، ساكرا يعني مقدسة، أسماء مقدسة، أسماء ليها قدسية معينة عند المسيحيين، ما كانوش بيكتبوها بشكل كامل، بيختصروها بشكل ما، ففي كذا اختصار قريبين جدا بيتم اختصارهم بنفس الطريقة، زي مثلا كلمة ابن بتتكتب كاملة لو كابيتال هيوس، 4 حروف، ياخد الحرف الأولاني مع الحرف الثاني تبقى كده ويحطه في يوم خط. سيبك من ابن، كلمة خريستوس واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة 7 حروف، بتختصر في حرفين بس، ياخد أول حرف مع آخر حرف ويشده في يوم خط. كلمة تانية ثيوس الإله، بياخد برضو أول حرف مع آخر حرف ويشده في يوم خط. فبقى في المسيح والإله بحسب ما بيكتب في المخطوطات، بتظهر في المخطوطات الكلمة دي خريستوس حرفين والكلمة دي ثيوس حرفين، والنهاية واحدة للاختصار، لكن الفرق ايه؟ بيبتدي بحرف الخي ولا يبتدي بحرف الثيتا؟ لو ثيتا بعديها سيجما وفي يوم خط تبقى ثيوس الإله، لو خي بعديها سيجما في يوم خط يبقى المسيح. فيبقى نص بيتكلم عن الإله، لو عاوز يخليه يتكلم عن المسيح يغير حرف واحد بس، وهكذا. في برضو أمثلة تانية فيها إن مثلا كلمة معينة تبقى شبه زي اللي هو إيه الذي ظهر في الجسد، يخليها الله ظهر في الجسد، يقوم حاطط شرطة كده وكده تبقى تتحول ثيوس أيا كان. يعني أنا أقصد إن ده واقع. هنا ده مثال إن هو بيقول يعني انت ليه زعلان؟ ده الفرق ما بين الكلمتين حرف، هما بيستخدموا هوموي اوسيوس بدل هومو اوسيوس، انت زعلان ليه؟ هل لديك اعتراض؟ كيرلس راح قايل ايه؟ كلامهم هذا غير مستقيم يا صديقي العزيز، غير مستقيم بمعنى انه مش موافق، مش ارثوذكسي، يعني مش ايمان صحيح. هنا بقى هو فعلا كشف تناقض وقع فيه الأريوسيين. هنا بيقول فهم يناقضون أنفسهم بعد أن بذلوا جهدا كبيرا لإثبات أن التعبير غير كتابي. يعني إيه؟ يعني هو بيقول أنتوا قعدتوا تقولوا هومو أوسيوس تعبير غير كتابي، وأنتوا مبتدعة، وأنتوا بتتكلموا عن الله بصفات ليست لها داعي غير مذكورة في الكتاب. قعدوا يقولوا كلام كتير كده ودش كتير، وبعدين جايين في الآخر تقولوا احنا مش هنقول هومو أوسيوس بس هنقول هوموي أوسيوس. فبقول لهم هو فين بقى هوموي أوسيوس في الكتاب المقدس؟ هو ممكن يعني بحسب الكتاب المقدس ممكن يقول لك ما هو أصلي في نوع من أنواع الشبه في الصفات، إن المسيح موصوف بكذا والإله موصوف بكذا، لكن الإله مش موصوف بكذا، مش موصوف بكذا الموصوف بها المسيح، يعني في خلاف، ما فيش تطابق، لكن في نوع من أنواع الشبه. ويحاول يقول لك معنى هوموي أوسيوس موجود في النصوص، يعني هيرجعوا لنفس الخلاف اللي ما بينهم، اللي هو هل الكلمة دي ليها أصول في الأسفار الإلهية الموحى بها من الله ولا لا، في تفسير نصوص معينة. ممكن الأريوسيين يجدوا أدلة قطعا هتكون أقوى وأشد من هومو أوسيوس، هومو أوسيوس دي مش موجودة خالص، لكن ممكن هوموي أوسيوس بطريقة أو بأخرى. لكن أنا أقصد إيه؟ لما كيرلس أظهر التناقض، ركز بقى في النقطة دي، ما تتكش عليها كتير. يعني ايه ما تتكش عليها كتير؟ يعني ما عادش يفضح ويسيح ويقول هم بيستخدموا كلمات غير كتابية وازاي يستخدموا، ويقعد بقى يأصل ان دي حاجة غلط. ما يقدرش. ليه؟ لان هو اصلا واقع فيها. لكن هو كشف

من الله عز وجل ايه يوم القيامه، من اصناف من صنوف العذاب الاليم. لذلك انا لما كنت بتكلم في مساله تهنئه النصارى وان انت تقول له كل عام وانت بخير، خير ايه؟ ولا عمره شاف خير من يوم ما اتعمد وبقى مسيحي. فقط ان انت تجمع الايات القرانيه اللي فيها الله عز وجل بيتوعد كل كافر وكل مشرك بالعذاب الاليم الابدي في جهنم، وان انت تجمع كل الايات القرانيه اللي فيها الله عز وجل بيتوعد فيها اهل الكفر والشرك بان كل اعمالهم دي هباء منثوره وان ملهاش اي قيمه، وفي الاخر انت خالد في جهنم، عشان تدرك ان هو في يعني اقصى درجه من الشر الممكن للانسان يتخيلها. الكفر والشرك ده مش حاجه هينه، يعني الواحد المفروض يتخيل يعني ايه انا اقول لواحد لو مات دلوقتي يبقى خالد في جهنم، اقول له كل عام وانت بخير، خير ايه؟ المفروض المسلم يبقى حزين ومتاسف وما يروحش حتى مجامله. لو انت فعلا حبيب له الخير، شوف حبيب له الخير، علماء اهل السنه والجماعه قالوا نحب لكل كافر الخير ولا نحب الكافر. فانت لو فعلا حبيب له الخير تقوم رايح قايل له انت من التعساء، مش طبعا مش كده يعني، مقصودش نروح يقول له انت من التعساء، لكن شوف بالحكمة والموعظة الحسنة ازاي توصل له اهتمامك بان انت خايف عليه من النار. دي المسألة النفسية، الدافع النفسي اللي بيدفع المسلم للدعوة، وخوفك على ان ده يكون شخص زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقف لكافر يهودي قال له أليست نفسا ذهبت إلى النار، ولا فيما معنى الحديث. ليه حزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا؟ لأنه أعلم الناس ده مصيره إيه يوم القيامة. ولازم المسلم يكون فاهم ده، الناس دي لو ماتت دول مصيرهم إيه يوم القيامة، ومش فكرة بقى طب ما يولعوا إيه يعني، لا أنت مكلف بدعوتهم. وإني تخيل كل مسلم كان عنده فرصة يدعو فيها مسيحي وما دعهوش، دي محسوب عليك، ولو فقط بكلمة تحرك فيها نفسه انه يدور على الحق او يحس ان انا ممكن اكون على الباطل. يعني مش هقول لك تقيم عليه الحجة كاملة، بس على الاقل هم عاوزين يموتوا ده في المجتمع الاسلامي، ان ما يكونش فيه ما بين المسلمين والمسيحيين ما يدل او يحسس المسيحي انه على باطل. هم مش عايزين ده خالص، وده اساس الولاء والبراء، ان احنا اهل الدين الحق، انتم اهل كفر واهل باطل، نحن لا نحبكم لانكم اعداء الله ولانكم كفار ولان انتم مشركين. فاهم ازاي؟ فيبقى هو يحس. ليه كل شوية المسلم بيقعد يقول لي كده، او مش بيقول لي، بيتعامل معايا بما يوصل لي معنى ان انا على غلط؟ ده في حد ذاته يحسسه او يدفعه لانه يشوف هل انا فعلا على غلط. المعاملة دي بس هو المفروض بقى المسيحي لو يقول لا الاريوسين مش هم التعساء بغض النظر، هم تعساء، هم وقعوا في كفر كتير، لكن انتوا كمان تخيلوا ان انتوا فعلا تعساء، هيكون ايه موقفكم؟ بتضعوا المخلوق في مصاف الخالق. هنا في الاخر ويدعون انه ليس من نفس الجوهر بل انه من طبيعة مشابهة. موضوع كبير. طيب نكمل شوية بعد الصلاة. لا ما خلصتش. طيب ندخل في العنوان الجديد وخلاص. في بس شوف علشان انا اتعلمت حاجة خليها كتعليق تقني، يعني وانا بقرا الكتاب وبختار الاقتباسات في افكار معينه بتيجي في بالي ليه الاقتباس ده مهم انا مختاره. فحتى لو انا مش هفرغه انا بكتب في الملف كل الافكار اللي بتيجي في بالي، برين ستورم كده، بكتب كل الافكار اللي بتيجي في بالي عن الاقتباس ده، عناوين، بحيث لما انا اقراها افتكر ايه الفكره اللي جت في بالي. لان ممكن فيما بعد لما خلاص فات وقت وحد قال لي اهو الكتاب اتفرغ، وبعدين انا حطيت الاقتباس ده ليه، او في مثلا جمل معينه ليها معاني معينه كان المفروض اعلقها. فانا كاتب هنا التضابق، التضابق، التضابق. في هنا اكيد كلمه فيها فين؟ شاورني بس عليه. لا هو ممكن يكون لا لا، في ثواني. لفظ التطابق. اهو اول حاجه، يعبر وبشكل رائع عن تطابق الطبيعه. تطابق الطبيعه ده مالك يا عم انت اهو، فرغم ان تعبيره مؤسس يعبر وبشكل رائع. لا الاقتباس اللي احنا لسه هنتنقل على الجديد. تطابق الطبيعه ده اللي بيعبر عن اكفاء للاله، مكافئ له وند له ومساوي له الابن اللي مولود منه. انا اقصد ان هذه عقيده هم يقرون بها، قصادها عندنا ولم يكن له كفوا احد. المكافاه دي هو بيعبر عنها بالتطابق، تطابق الطبيعه، الاثنين زي بعض بالظبط، مكافئين لبعض. طيب ايه تاني؟ طيب ما علينا. اقتباس تاني، من فوق وليس من هذا العالم. حوار حول الثالوث، الجزء الاول، صفحه رقم 38. كيرولوس بيقول انني اعتقد ان هؤلاء المحاربين لله عن سبق اصرار. طبعا عنده المحاربين لله دول بمعنى ايه؟ علشان خاطر بيجاهدوا علشان يثبتوا ان المسيح مخلوق من عدم وليس له جوهر الألوهية، فيبقى بيحطوا من قدره ويلبسوه لباس دنيوي او متدني، دول بيحاربوا الله. المفروض ده داخل ضمن معاني ولاء وبراء عندهم، ان حكمه ايه ده المحارب لله، وما اجتمعش معاه وما عيدش في اعياده وما سلمش عليه وما صليش معاه. عندهم في كتابات الآباء الهراطقة ما صليش معاه، لئلا تأتي لحظة أسلم عليه. ويوحنا قال إن اللي يأتي بتعليم غير اللي انتوا ائتيتوا بيها لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. ما يسلمش على المهرطق. ليه؟ عشان هو كافر، أتى بتعليم غير التعليم اللي احنا بنأتي بيها، فما نصليش معاه ولا نجتمع معاه ولا نقعد معاه. وقال لك من ضمن المعاني المفيدة لهذه الأفعال إن المهرطق يحس إن هو على غلط. أنا قلت قبل كده الأخ بينار لما كان قاعد معايا بيقول لي هم عندهم ولاء وبراء، قلت له عندهم كل المعاني الإسلامية تقريبا، لكن هم مش دريانين إن هم المفروض يعتقدوا ده، أو العلم ده مش عندهم ممنهج أو منضبط إن دي عقيدة اسمها كذا يندرج تحتها المعاني كذا زي عند المسلمين. وممكن هو أصلا ما بيقراش كتب الآباء ولا أصلا، وعايش في مية البطيخ، فأصلا هو لا يصادف هذه المعاني. لكن أنا أقصد هنا هو بيصف الأريوسين بأن هم إيه؟ محاربين لله عن سبق إصرار، بمعنى إيه؟ إن هم مش جهال، هم بينظروا لاعتقادهم ده، واعتقادهم ده محاربة لله. احنا بنقول هو ده اعتقادنا في المسيحيين، ان هم اعداء لله ومحاربين لله. محاربين لله ليه؟ لان هم بينظروا لاعتقادهم الكفر ده عن سبق اصرار، بيعلموه للناس، بينشروه في التنصير والتبشير وما شابه، وهذا اعتقاد كفري، معتنقه يدخل نار جهنم. فهم أعداء لله ومحاربين لله، وينطبق بقى عليهم إيه؟ كل بقى اعتقاداتنا كمسلمين اللي داخلة في إطار الولاء والبراء وهكذا. ما نحبهمش،